أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر شيئا من أهوال المنافقين حيث فروا من الخروج إلى تبوك بسبب شدة الحر وقالوا لا تنصروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فليضحكوا يلقسوا قليلا تكيف ضحكا قليلا صفة لموصوف محذوف واقيم أو فليضحكوا قليلا زمنا قليلا وليبكوا كثيرا زمنا كثيرا يلقسوا وليبكوا كثيرا وليبكوا بكاء كثيرا صفة لموصوف محذوف واقيم مصدر يلقسوا منافقوك شلال قيل لفظ الخبر أمر ومعناه الإخبار نو يعني بوزو يلقسوا فليضحكوا قليلا تكيت يساقوا وليبكوا كثيرا بوزو يلقسوا فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا بوزو يساقوا بوزو يلقسوا إلى الآن مالت عندني فليضحكوا قليلا في الدنيا نو في زخارفها يعني يساقوا أو مؤجب نقرنا ونياسيك نقرنا وليبكوا كثيرا بوزو يلقسوا دم لألو بلو انجلات شو ياسيبوننا وين دمو يعتقلي شيء ألم بزو متاسيك أيضا لسهم تنشنا ومتاسيك أو بزونا ومتاسيك سولا من لأن صفوها مشوب بالكدر وإذا مشوب بالذل وشبوبيتها مشوب بالعيش شيخوكة وغناها مشوب بالعيش فقر وفرهها مشوب بالحزن والنا في لذيب كيف متاسيك أو بزونا متاسيك سو وين فليذكو قليلا تكيت يساق وساهم يسيك علو بدنيا بتكيتوا جزيء بتنشوا جزيء بوزع لك سالو دامو بآخر آية وقياما مكارا سكاكنا وعندم نياسي نقري لم ياسلك كسنونا هو أضحك وأبكى إلى الله جل وعلا أضحك وأبكى ياسلك كسر من دين أضحك أهل الجنة وأبكى أهل النار أضحك قوما وأبكى قوما أضحك أستستك وأبكى أسلك أساس زنة مالنا يعني بوزن جزيء لك سوني يطاو فهزني متعال ضحكني متعود أمو كفره متعود ضحكم أنواعنا يدفع ساق على يهزن ساق على يقطع ساق على تبسم تبسم المغضب عليه إنك بكاء أمو يسوق بكاء على يسفك أي رحمة بكاء على يهزن بكاء على يا مصيبة بكاء على أو أين تبزوء أين تعلو لضحكنا أسباب علو رجع وتعورد بسولج الله هذا الرقم من ذنوب بحرينه إيه بل لا نجري إلا من جدي بسولج الله فتره بحرينه إيه ضحكنا من ذنوب ساقنا لقسوم على ذنوب يا بدنيا تسيك الله لمثال عند الأرس وعند أمور سارة تالك سالة عند المصائب وعند الموت وعندما تقعوا في الشدة والكروب والخطوب الله نو غير الزيلة منافقوش إيه مالوش زاتشان قسطو إيه دي دي ساقو بوضو يعني كسو يعني تكيد دي سيك عالو بدون انبي كالو ألامن كالو يساقو فنكسو ذرهو يكونوا يتمتعوا من دالة هذا ما بوضو يعني كسو يعني كسالو ده فيت بل دي سراتو كموتو ساق إبان نقر منهم أي مطعم النار أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون تسيك الله شطالك سومنه يا الله سبحانه وتعالى ضحكا يدستا ضحك منه يستهزاء إذا هم منها يضحكون يعني إيهنّا يساتن إلى يمسّار يسخريّانه وإذا مروا بما تقامزوا وإذا انقلوا الأهل المنقلبوا إن الذين هزموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون يعني ضحك منه كتبار بمعنى السخريّان وإما ضحك مجرد هنو كمطّع يدستا وإبّا إنتو المطال فيذو قليل ولبكوا كثيرا يالقس لذي لو تعلم عالم لذهكتم قليلا ولبكيتم كثيرا لو ملكاما انسكوا فناقرونا يعني إليا وقوتين الله بيقل لبيا ساوكات نورو اكيد تسيكوا نبر هزو تالبسا فقط أصحاب رسول الله وجوههم ولهم يبكون ولهم خنين من تنفنفوا جمروا إلى سوء ولذلك كان النبي صلى أكثر الناس حزنا وبكاء لعلمه بالأمور وكذلك الأنبياء يبكون إبراهيم والرسول ويحيى بل جبريل وميكائيل والملائكة بل أبو بكر سبحان الله يا ليتني كنت كبشا فذبحوني وأكلوا لحمي وشربوا إيش مرقي بالويل نبر أبو عبيدة أبو بكر الصديق وكان عمر يقول يا ليتني لم تلدني أمي وكان ابن مسعود يبكي ويقول يا ليتني أدعى عبد الله روثا ثم أدعى عبد الله روثا وأن الله غفر لي ذنبا الله أكبر فاندية فيك دبية تتركي ولد جزي سرس كزي عبد الله فيك دبية عبد الله فاندية نتبية عند وانجل الله فما رمي عليه عائشة رضي الله عنها لما حدود درس استأذن عليها عبد الله بن عباس أصفق أدعب لقبع يا أسي قبع هذا ابن عباس يستأذن عليك وهو من خير بني قال دعني من ابن عباس ومن تزكيتي هوي هذا له ابن عباس لنا أسطيني كما ودسنا كما أقرار هذا قارئ لكتاب الله فقير في دين الله حبيب إلى رسول الله في تجلة فقالت شلا توقاب قال دعني يا ابن عباس من تزكيتك يا ليتني كنت نفسي أنا منسي الله الله أكبر سلفوتي ناكي إبادة سرطو أربع باريا أمد جزي لا يهرى رقش قلة سبنا عثمان عائشة عند جزي ما توشي نو سنت رضي عمت ولد أمن يعني برج أرسى بطنو لفطور بوهادة طيقة أنا قبل نبرو سولن يوم وقره لن ما دبرا سال سال جهتو أثناء قلوم نبرو يلشي قاسا ما يا الله قرر ويا ترات اندزي فرون الله سبحان الله وهذا أبو هريرة لما حدودر بكاء وقال يعني أقبت كؤودة له عبيت رجيم من قدرنا عبيت برقات عبيت السجاري قدانا دلوقتي. وهذا علي لما أدعينا واهن لطول السفر وقلة الزاد وهكذا كان السلف يبكون والبكاء ليس من كسر الذنب فحسب بل من سكر القلوب لال ما القصر وانجر كما بذات الكالبوسي والأول نبي الله أكبر فليذهكوا قليلا وليبكوا كثيرا اتساقوا بزو يالك اسويلان اهونا مهونا اللبط مثل ساق تفطراوينو ليشمي في جلال جن بزو يالا التابضاء القبال ادرس بحيك راسو بدب اندازي اكتكبلا مساك اللب والذلك قال رائشة بينا تصفوا بحيك النبي قال كان رسول بحيكو تباس ثم ساق اتشو فقط تابتشان البرد ما رأيته مستجبعا ضاحكا قط حتى ترى لهواته ويقول يا فرطة وكفتال ساكم من أسوان الله الله أكبر يا جنتنا شوه تبانوت راجو إنا من أجل ما تتاوكم قداتنا الفن لكن نكسوهي لن ساكم الشابات مين أمناك فليدركوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون نهوي سروت بس بنبروا صراط نصرا ممن الدود من دار جهنم لا يساق أكثر تكيس نتر راج ما ينورو من المسكز لابد الدنيا كانوا نستقر بأخيرا ننساك إلا تشمي فإن رجعك الله لا طائفتين منهم إيه إذا الله نقراش وعلا ولعله إيه آيات بتبوك من قد لا كتبوا سين من زورد لهم المتشار ويمكن بتبوكم لا يورد لهم المتشار فإن رجعك الله إلى طائفتين منهم ودوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوث بالقرود كذا بالا قال منهم مكينات مكينات علم بلو وذا له قرود اهو انهم قابلوا اوقوا يسفقدوها كاسفقدوه فذاذن القرود كودي جاءن طالب بلو كاسفقدوه فقل لن تخرجوا معي ابدا كودي منهم اتطون جاءت كاني اتطون بلا بلاچ ياو يري كذا زما تشا بها النبي راساتهم الزمتو اخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم غزوه تبوكنا ዘጠኝ ዘመቻ ዘመቷል በሰይነ ሰበተው ከዛ መራይ ነው ምሰራታቸው ወጡባ የመጨረሻ ዘመቻ ነው ራሳቸው ወደ ከ30 ሺህ እስከ 70 ሺህ ሊገመት ሰራዊት ይዘው ነው ባንዲራ ሳዙ ለሳህባቸው ለኸሊላቸው ለፊቃቸው ለአቡክረት ይዘው ነው የወጡት ይላል ፈረጃ ከላታ አይፈቴ ምን ፈስተ አገኑ ከሊ ኹሩጅ ለመውጣት ካስፈቀዱ فقل لن تخرجوا معي أبدا كان يفضل أبرات تأتطون بالأبرات ولن تقاتلوا معي عدوا كان يقاتلوا توتين ودفيت أتواقون بالأبرات من نو إنكم رضيتم بالقعود أول مرة ما جمرا من مكنا سينوراتو بمدينة الاستقامة زمت الأبتطو وداتوا سسمامتا تحالنا هاديا فقعودوا مع الخالفين حالك متخلفين حالك كروز قال خالفين وين بنفكنا وزين راتو على كقرودا نفسهم النامتين ياو النسون عشون وين دمو وزين راتو على كقرود كمسلمين وتشم هنا وين دمو خالفين يعني كثير وتشم من المتشال ياو مثلا مرة موطات ما يوجب باتشوا مع القاعدين مع الخالفين لازم تعرف إذا يكون مع الخوارف إلى الله جل وعلا ثم قال جل ولا أصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا أصل أيها الرسول كتسجد ثم صلاة الجنازة صلاة يشترط لها ما يشترط الصلاة عند جمهور أهل العلم يا أولى صلاة الجنازة لا إله وسلام يشترط لنا قار من الستارة والاستكبار والطهارة وقراءة الفاتحة وكذا وكذا غير الركوع والسجود والاعتداء والجلوس بين السجدة وقراءة التحية بالشافي كرم على طول انجي او صلاة نتوسل لما اود دعانا هناك إبلا ما يسفل لكم ودو ما يسفل لكم ميلو قالوا أرجال أقوالوا يا صلاة الجنازة صلاة ناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل له صلاة بغير طهور وانا كيف سياك النفي ليل عموم صلاة سجن صلاة وكذلك دمو فاتحة مقرأة الشرطة لما تزيزات يعني لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة. من صلى صلاة لم يقرأ في فاتحة الكتاب لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم قرآن تدلوالنا يسال جنازة صلاتنا غير أنه لا ركوع ولا سجود ولا اعتدال ولا جلس بين الصف ولا تشهد لال إن عندنا ياو عليكم بسنة سلوكم على المسلين نبي على دركوتهم هلتنا ودمو هي ركوع سجود لتجريد الله اللهم ليفح لست لما الدفات نبر لازي لما يتو ركوع سجود بتكارك نورو ربما لأوهما إيش سجود لست ما ذاكي مسل نبر إلا قلت ما يدل ليلة لما سات الجنازة لما يتو بما يتو زوري عرب بجات مئات أمتينو يزي بلو يعني بكيام سكرتوا على دعاء وفاتحة صلاة النبي استغفار منه بركوع سجود لما يتبع هون منا ولو كان بيدرج من الأذن إذن ركوع سجود يلا بسات الجنازة ولا سلي على أحد بعندات منهم كانوا كمنافق بما الناس فيها بمنافق أو بكافر بمشرك مسكت إتشار وهرار وات باقي من رجعنه ما تموت أبدا إسكمشي يموت وهم يبقى ميت لا إيمان ولا سلي على الميتين ده تبارنا من المنافقين والمشركين أبدا إسكمشي أهون بالشارع سعيد بابو باب عبد الله بن أبي سعود رئيس المنافقين بالشارع سعيد استوم الكرامة بمنافق ونسك إنه بمنافق كافر ناو بلي لو كافر صلاة الجنازة فصام أي شارم ناو حرام ناو ولا تقوم على قبره بمقابر ولا تقوم مالين ما لا تقوم على قبره بمقابر ولا صلاة الجنازة بمطفت تسكن يوم كين وأنا أقول أتكبر ولا مالين قام فلا على كذا سرى فصام على مالين كموت العربوت أتكبر ولا ما تقوم على قبره أي لا تقوم بشيء من أموري إيش دفنه مالتنا أتشجع وأتكبر وأتسجد باتي يا لنا الله جل وعلا عبد الله بن أبي بن سلول رؤوس المنافقين يا موت جزية تقرب بابي أتقوت تنصتو أبو عمر موت وعلى غاري أتلا أذكون يا رسول أما تذكر أنه قال كذا وكذا وكذا بلو إلوه إن دي تعيني بين خيرتين استغفار سبا جزيبي أدرك بلا درك يا والا باي ميراتهم كن مرجع ستون يا جل وعلا سبقدوا بات كذا هي آيات ورد إلى يا انجلي استاذ باجتهاد وين دمو ايه بنسال المتاع الله تشو نبت استغفاره انجلي او ثلاثه ماشي ثلاثه او لسه مهرت مطيق نونا كزي بمنسات انت تسجدوا نبر بحالا جن ايتشال بيلو كلكلاتو من موافقات عمر نو عمرن الله كغطمو عمر راي الله كغطمبت وي عمر راياتو الله وسن مستان كغطمبت عنده نو عمر كان ذا فراستين وكشوفا ان الله جعل الحق على لساني عمر الله حقا لقد كان في من كان قبلكم محدثون فإن يكو في أمتي فإنه أمر نبي سايهون وميت أقام سووش نبرو قدم نسيل بنبرو أمتو اتشالو نبي عليه السلام كما في السيئة صلى الله عليه وسلم هاي بني أمت كوان أمر ماهو إن جعل لك على لسان أمر يا لا تقول شتت ما دام أمر حي اسكمتو عم سايهون رالي ملا العلماء وچو موافقات من القرآن لا ما لا ما الطاغي دارين قدي سبحان الله سنان تناقن كافي نبرو سيو الله بإسلنا قلتو تاني تو كلت مستط فيلو حتى رأيو قرآن نبيقات ما درقاك يا بدرك يا بدرك أن جم دمو بحفتا حجاب زوريا جم دمو متخيم المقابل الله السلام ميلو جم دمو أسارة بوين تلك هذه الأزواج الخيرة جم يزيبو تعالى نعم ولا تسل على أحد منه مات أبدا ولا تقوم على قبره حتى تكبروا ويستدلوا من هذين من هذين من هاتين الكلمتين من كلام الله سبحانه وتعالى على تعليم السلع الكفار سواء كانوا منافقين أو يهوديين أو نصرانيين أو بوذيين أو هندوذيين أو يعني شنطويين على أي نوع من أنواع الكفر يموتوا كلهم مسجد يتشالم فذلك مقبر من دزانو إيش وقنيس كون عباط الناس كهونو مقبر إنديه الدرقة أصلا أي وجب منهم من كافر مقبرون جن التالال يتشالم من البات إذا اكتنا به قرابة قرابة الناس اكتران كهون البات بالا مقبرو يعني مفتدى مبلتك هنا سوت عزامي الدرقو كهونا فستجروا بإسلام شكرا مياس كثير منيتا كهونا مقبرو على الزا مقبر اللبتون لأن استكسيروا سواد المشركين هنا لأن سن دمو دقاف المسلاة شوال اللهم دمو إن قرأ ذلقوا على الزازن ما أدرقوا لنص إهترام مستطلهم من شلالنا ولذلك لما أتى علي هنا ماتى أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمك الشيخ الضال قد مات صواره إذا ما قد موت لنا قبروا بلو على الشوك الضال قبروا آيوتا من قرأت ولا تسأل هذه من مات أبدا اسكب ولا تقوم على تمنوا إنهم كفروا بالله ورسوله بأ الله النار ولا تتنعوا كدوا لنا إلا به آم ما درده لأنه كفر بالله رسوله كهنا يتقبب الله نكاد رسولي نكاد احترام يستطعوا والغسل والدفن والتكفين والصلاة إكرام لمن أهانه الله ومن يهين الله فما له من مكرم إن أكرمكم عند الله أتقاكم ومفهومه إن أهونكم على الله أشقاكم مالتنا نايدا قبل الصلاة عليه نويه قبل الصلاة عليه سايسة دوبا نبر إهنا السبوت كذا يسأل في نصر عمر كالاتشو كلاس أتسقد على الاتشو وكيدا سقدوا اللو كسقدوا بهالانو يمتا ولاد لازم يقولوا إيه عند عبد الله بن أبي موسى رئيس المنافقين سيموت ديجو عبد الله ميباد مصابي مؤمن آل ما قامنا أعطيك أميتك أكسه فيه على الاتشو قال إستهلوا آلو سلال أتروا قبولة لال كذا أوزدوا قميسان شعوزة على بسوط لال لم يجد نبي بارك إيلا جبر لخاتر ابنه عبد الله السهالي للسونة وإيلا مكافأة له يبدلك أن أباس نبي أبو تاتي سماركو نبر رجيم نبر عبد الله بن عبي مسار رجيم نبر النا ألبسو نبر ياسم رسالة مكفل نويل وكذلك ورد في السيئين مقابر لكاس كبوت بوالا أسوطو تالونا أسوط إسوط كذا اتفتف بلاو قميس ألبس إن الله درقون مننا مكافأة لابنه ويجروا لسرار إنجي سلمي تقبو أيضا لمنا هي سلمي تقبو ويجروا إنا درقون لست عندما يتقبو من دلناو لوهي سايمت الله شو بسيط نبر أقرب الأقوال جبر نساط ابنهن لذا لا درقو مكافأة إنجي لست سلمي تقبو أيضا لمنا مكناتهم هي ودا وذا زطاي وين 8 عامات 8 عامات تاكل ما عرفنا نبي عذاب يادرك نور ولا يا لا درجه غدي لا سراغرو غدي لا نبي لما طاق بزو طرس ارغوال نبي يتكتلوا ودواچو امنوباچو سايحون استاتو لما طاق استون مسلو لما طاق لو الاسلام كابا لبسو الاسلام لما طاق لما طاق نبر فكيدو كن انت ساكالتم الله اسم الله زارو بعد ما رجع من غزوه تبوك وقال في غزوه تبوك ما قال وسجل القران مقولته كذا هو عليه هنا إلى الإنجليش إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون كدير موتوا متوالوا نعوذ بالله من ذلك وماتوا متوالوا تعليل ماتوا على الإله إنهم كفروا بالله ورسوله وإنهم ماتوا اندمارا وما وقد ماتوا ولا قد متقي ولا متقدر وماتوا وانهم ماتوا موتوا قالوا وهم فاسقون كدين وجهو نو موتوا كدين وجهو نو كموتوا ياو كفر بالله برسول مكفر ياو كدين وجهنت نبر ياو بنسكين ناو كذاين اسلام سلمسلو فاسق مثلال تمربات كفر مجمرا من مو من كفر نو جين اسكناو بذاين اسلام مسبس بقيتوالو كوستوتو سلاهون ان المنافقين هم الفاسقون اندال أكيس قد بلوك على الثلاثة يوم لكم أن السوء الذي لإدرار بلو وقنبوت مسيح مسكين عندك على الثلاثة هلو ما تعلم ثم قال عز من قائل ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة في الدنيا إزالة في الحياة الدنيا ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم لا إزالة بابا نفع الرام إنما يريد الله أن يعذبهم بها إزالة ولا تعجبك ولا تعجبك وهو على سنة قبلها نافع ما عارف لما قبلها لا ناهيانا تعجبك أموال فائل وأولاد ماتوه إزالة ولا أولاد لا زيبة لتوكيد النفي نو زاد الأمر كغيرها في المعطوفات وإنما يريد الله أن الله يفرده وإن قلبت ستأت ودعت لما أكبر لما لك هدالي ستأت سو أيضا لم أي يعذبهم بها في الدنيا في هذه الدنيا إذا في هذه الدنيا بدنيا لك أتولي أستقعيت وغنزبي لكن أعطي النعمة وخبتو سلطانو لجو مستو ستو وزي شكتن دلاتك كفرن تلافتا مسلمون عذاف التارك وزي هلو ريبورت يازد بها الكتابي ورطاب بها للزالة وقيل تعذيبوا الدنيا سكتن والله على ما نسو بريجو إنسا قال بزوم بيول بزوم غنزب بها كابت مارن سكتن بسكتو نداجو ايه وزاري بسنائنو بعالماتين يليج يليبرت يحبت بذات الله تو سكتن مصيبة هونو باتشال مصيبة دنا بدنيا الزام تايهدو مارن وقوبة باخيران بزيك قتالو وتزهق أنفسهم الله أكبر وإنما يريد الله أن تزهق أمن الساتر يتوت الزهق أي يزهق زهوك أن خخرج يخرج خروجا وزنا ومعنا زاهق تدمساش دمسف سمها لكم فإذا هي زاهق ولكم الويل ما تصفون فإذا هو زاهق وزهق الباطل زهق يزهق يزهق وتزهق زهق يزهق زهوك أن مدمتس موطات وتزهق انفسهم لتماشش وين لتوطا تخرج وهم كافر سيهون نفساتهم لتوطا الله سلافلاغا اسكذا بدنيا يانفلا يانبا يانفلا استساچوال ياندلاطقاچوال ياغلابطاچوال يانبطارقاچوال ايحسبون انما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعر الله الله الله الله الله الله الله بدنيا ما فكروا لكنا اتشو بلتكنا اتشو لكيك آتي عنا ساستاتشو لجنا عبتك اللي بقى لبهم ولا فما قال جل وعلا ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا مبتن ياسيهم بلا مال ولا أهل تولو وجعلت له مالا ممدودا على جنزة وسكدو معات مبرد يتلقطا وبنين شهودا أبروتان لوندوش ومحط له تمهيدا ثم يتمانا زيد كلا هي حبس بزوج ذي لجنة حبس ثم يأخرى عالي وقال نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن مؤذب وهذا كثير في القرآن كثير في القرآن نقر جنياه وما أموال ولا أولادهم بالتي تقربهم عندنا زلفى إلا من آمن على الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند رب الثواب خير وما ما أغنى عنه ماله وما أنفقه الله أكبر وتزكى أنفسهم كافرون كهدي أنسهون نفسا تولي الصوت عائفا اللي قال لنا عندك هنا ما ترسى جهنم اتقالتك هنا حبسهم نبرتهم منهم منهم كجهنم ما يدينك هنا بندي أين سأكال عندك الدنك الله إنه تدنك الله أي قرمم من أستنك آل لا قال مصيبة قال لك آل من أستنك آل الله أكبر سبحان الله وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين وإذا أنزلت يتوردش جزي وفي آيات إذا ما أنزلت ما كإذا قا كمتات زائدنات إلى العلماء العربية حتى إذا ما جاءوها وإذا ما أنزلت سورة وإذا أنزلت وإذا نزولها حاصل على قول من يقول إن إذا تضاف إلى الجملة المفردة فمن الهجن قول قليل لذلك إذا الشمس كورت يعني لو إذا الشمس مبتدا كورت خبر أيضا لب إذا كورت الشمس كورت إذا السماء انشقت يعني لو لمن إذا تضاف إلى الجمل فليانا وألزموا إذا مضافة إلى جمل الأفعال كهن إذا أتلا وإذا أنزل سورة أي سورة من القرآن سورة يعني جرسفاء ومنه تصور المحراب كفتها ألم ترى أن بل أعطاك سورة ترى كل نبي حولها يتزبزب أنا آمنوا بالله بمالته والردب أي آمنوا أن بمعنى لك أولو بهور نقرأ كمتاز تفسيرياته هنا لك وناداهما أن أي مالته أن آمنوا إيمانوا بمالته يوردوا سورة بالله بأ الله إيمان ومن سيمة انتن انزلت الميلو يوردوا نقر معنى وقولا لبته لبته أن آمنوا بوجاهدوا جهاد أركوا مع رسول كمالاك تنعو كار بأ الله إيمانوا كمالاك تنعو كار جهاد أركوا يميل آية وردوا كذي لات ايكي قاسمة الظهر المنافقين استعدانك جوابه إذا يفرق دوال قلو الطولي قلو الساعة والفضل حبتا ده ما شيء إلا هم موجاهد من النب حبت يام لا يستطيع الله يقول استأذنك قلوا القول منه قلوا الفرد والسعة منهم كمنافقون وقال لا لذر تولي بعد أن نكون مع القائدين وذا لكم ميكاروت النكر أنه بلو يدوى الله أكبر بودو كورا وشوك تولي بعد أن تفعل عنده بوك أتفعل تولي قلوا القول منه جل من تناقروا ايه اني هبتامنا ان نطعم قالوا ما رأس ايدا ما هون هبتام يهونوت لا يقوتوا يسفق ادوهال زرنا نقول ما لك ايدي ادوهال لكن هاتوا مننا قلوا نقرين ورا زنبلو ايدا زنبلو كتر اقروا ما اوزا يستقع اتشاو زنبلو قاموا كهالا لكن هاتوا كارو مناسنا اتسادلو لنك عبا اتشاو يعني دمو يمي فرون نقل ادر سبا اتشاو ورا راو لي مطعن اند لله چارگو نهين اند لله چارگو مالت أكن يالله أشوف لكن أساعين ولا لكن أتعلم جداو يكرال دولا ما لازم ما القاعدة القاعدة الذي يقودونا بعد الخروج هالك الرج بيتني كم طيب ما أقدر الله أشوف شرعي ويندمو كار لكن أت ويندمو أصلا ما يوجب باتو نزي أطفال وسجاروش نا نساء وش أبيدوش ما لازم يلا للاري عبد الله بن يسلم لنا ولا لا مقرات ليلوش والسجن والطوال رضوا تسمى موددوا بأن يكونوا بمهور مهونات وددوا مع الخوالف خوالف جبوا خالفتي وهي المتخلفة كسيتوج كيطاناتوج جهالا ما يقولوا هالات الركونوا ليونوا فلق جغنا بيتي جيدا واند بيتي ودعن يقبان جيدا لجي جيدا يركبوا السعبة والذلول يركبوا الجبال يطعوا الفياسي والكفار فرعان قرطا جيدا ودعن جبال جيدا جيدا فان أنا لما تيجي تداي تسمع من دار من دار، إلهم ما يسمعون ولا ما يسافر، أستسعى بهم إمك يتأفر يتأك بهن البكا، عالمو إن دار بيتا كمافي نبيرو يسيد أدار يا مسكين أيه، رادوا بأن يكونوا مع الخوالف وتوزيع على كل لغة تجريشونا، بسبب هذا أو قبل ذلك، يا ولد باتوه مسكنا يتشجع بس لهنا. ويحق ان داياو قل إباتش يستاشا يستاشا من بس لهنا ويهيب نقر سبب هنا لو كلا بلران على ما كانوا يسيبونا نسكننا والإبابا لبني تعلم ما أسيا مسرات ومكناتي هنا انجي الله زل بلو كما يتنطو ظلموا أي شراب بهم لنا علاكو بل إباتش فهم لهاتوا أفكون انجي داستا آي الردو سنما الردو تلك جمزي على بلوت مدنيان بأخيرام تلك إبدل ما قادسوا النقر انت شنفت ايتو حالا مقرات شنفتو انت جبز ايتو ودانا يقرالو يهن دمو مادرك إلينا جيلنا لا يفكونا من نسو بيتما عارف وش ناتشو ايكو مالا ولكن ما في لا يفكون لا يعلم لا يشعرون وما يشعرون لا يكي بادي عنكم لا يكينون على مرة داتنا وجهو جهلنا وانجدين جميع حركات المنافقين جهلنا وبقى وإذا قال آمنوا كما آمن قالوا آمنوا كما آمن السفهاء ألا إنهم هم وسمع جابوس والسفي هو ضعيف الرأي بالمصالح يتقمون النجر ليتوا يا ماوك استصعص بدك ما يرون هذا عند الجنة ما سكبيا يالن سرا عندما تأتى الله جنة على لكن الرسول إنه يا الله ملك تنعم والذين آمنوا معه عبروت يامر أبو بكر عمر عثمان علي والصحابة كلهم من المهاجرين والأنصار جاهدوا سلامنوا تعقلوا تقوا بأموالهم بغنزبوا تشاتشوا وأنفسهم بنصوا تشاتشوا ملال سلاوكونوا بطلي يوم تبوك كبات فندية الرقب لكن هذا الزمتعو لديو يوهي ترقى اللبك يا براها جدينو رجبوا زونو يعني ياو كبات على ديقات مونو إذ يبنوا طاو سراويك بركاتانو نبي أسكتل وطبتنو يطلعتني عرب ما لدخيت بقى دينبرو يجعفونو مهيدو لذي بلو عند ليلة جزي إنسان لا درقو انفرمشي إن دايه جباسة سيستم عزتا قمو بقى قتانو فجدنا للمسلمين أمره يسيبال النزي سلما يوقو يعني من دنو ككوالفوش انديهون وددو منادي مال الرسول قل إن لا درقوم سلو وقونا يعني يا نغرشكنا سلالي اللباتشو حالا مقراتن ما يودو سلهونو جهاد ما درقو يميت إماتشو سلهونو كانت لا يفقهون لكن الرسول لا يفقهون كميلو يقسم مترك من أعمل الأحوال كما جمراه اندال لكن الرسول الذين آمنوا معه جاهدوا النزي جهاد لا يدركوا تعالك ورسفقدوا أيضا أي نزي ما يعمل ما أسفقد وطونه بأموالهم وأنفسهم قلزوا تشاتون نفسوا تشاتون إذا وطون بنفسهم ونفسهم وأولئك النزى لهم الخيرات بركات تعمل كاملة قرار لله خيرا جبوا خيرتهم بركات تعمل كاملة قرار لله جل وعلا وأولئك نرسوهم المفلحون سكيت تام ماوتشو من نفسنا اتشو بدنيا بأخيرا بدنيا بجادة رقال عجيب قادة سالو دلاء درقالو مارك والمتعالو ان بيهم خموت مجينة ونالو سكيت تام من نفسنا اتشو وأولئك نرسوهم واما المنافقون الذين يقودون خلف رسول الله بلا أذرين فهم ليسوا من المفلحين بل هم الخاسرون والهالكون ثم قال جل وعلا أعد الله لهم أزكاة الله جنات من جنات وجه تجري متفس من تحتها كثير وجه الأنهار النزي من جرة وجه أنهار أربعة التي فسر في سورة محمد دمهم خالدين فيها مقدرين الخلود في الزوتار سيهم خلد يخلد خلودا أزوت ترمالا والخلد قلب لمالس خلد يوتال خلد يعني يهتم أن ماله أخلده على أي هذا الزاجري أن أهدر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي على مخلدي نوار وش ذلك الفوز العظيم يهنو تلك الدل مغنطنا سكت الله مفلحون فوز العظيم وقال جل وعلا وجاء المؤذرون مؤذرون عن المختزلون مكنات تناغاري وش مؤذر موت الأذر ما هذا سيد الله أو ذاكر الأذر بمعنى المؤتذر أذر أعطى الأذر أعذر أعطى الأذر يعني أذر يعني ذكر الأذر أعذرت الرجل إذا أعطيته الأذر زيد عاذر من اعتذر دال وأما أذر أذر يؤذر تأذيرا فهو مؤذر أي اعتذر ذكر الأذر ما هذا وجاء المعذرون أذر تناغاري ممكن تناغاري وشمطو من الأعراب كبار غري وشيران ليؤذن لهم لتفقد الله ولجهاد بميوطا كذي إن دايوطو إن تفقد الله وقعد الذين كذبوا الله ورسوله الله الله الله الله الله الله أن رسي السباب بروتو أذرهم ألتناغروا زندروا هالا كروا إلا كذبوا الله ورسوله السباب كذبوا الله ورسوله ما الفرق بين كذب وكذب كذب وشتنيان وعلى نسب القائل إلى الكذب أي قال إنك كاذب له كذب يعني إيش الناس تناقرون نقر وشتنوا بأي مال وشتنوا يا لأمنا مال لم يصدق الله ورسوله يا الله رسول وري يا التقب يا لامنوا بثما منافقوش تقمطوا فيصيب الذين كفروا منهم كذب الله راس كذب الله سبحانه الله كذب الله رسوله كذب الرجل اخبر بغير ما كذبته مالك اي اي لم اصدقه مالك كذبته نسبت الى الكذب واما كذبته اخبرته بغير الواقع مالك نبر اهو الله رسوله مننا يالوت النجر اغلبات يالوت مالك يا لامنوا مالك كذب الرسول الذين كفروا منهم يكفروا كن الساين كاتوا اي كرم ذات شانوا عذابنا اليم اي اسامم يونه كتا الساين كاتوا اي كرم ويه والله تشو الى ليت الله اكبر ابيت يهلو ربرب بنسكنا بتوحيد وهي في تكفت كسكت ثم قال جل وعلا معذرا بعذاب المسلمين الصادقين الذين لهم عذر وقد انكسرت قلوبهم في عدم خروجه مع الرسول فقال عز من قائل ليس على الضعفاء جب ضعيف وهو الذي لا يقدر أن يجاهد إما لزمانة أو لمرض مزمن أو لعدم صلاحيته مثل النساء ومثل الصبيان ومثل المرضى ومثل الشيوخ العاجزين بضعفاء جب ضعيف ولا على المرضى جب مريض بتمموت بحيث لا يستطيعون الجهاد معهم مرضهم يعني شاق ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون لجهاد وجهي ادركوا ما غنوا بونون سبوش لاي يلباتهم من يلباتهم هرجون اسم ليس مؤخر خبرها مقدم مش اذا نسبوا لله ورسوله الا لرسول تامنيوت اسكهونوا كمر امنوا بجهاد ለመውጣት ይህን ምክንያት ቁዝር ሆኖ ከልክሏቸው ንያቸው ለመውጣት ቋንጦ እነዚህ መውጣት ያልቻሉት ወንጀል የለባቸው ግን ሀረጅን ሲባል እንዴ ከመሆኑ ጋር እንደምንም ቢወጡ ይወነጃሉ ማለት ነው አፍደነ ማለት ነው ሊያስይዝ ይችላል ይላል ያዚህ ይችላል ለዚህ ብሎ አብደላህ ኢብኑ መክቱም በኋላ በገድወተል የማማ መሰለ አው ሀርበል ቃዲስ ያዝሰኛል እኔ አማናኝና የሙስሊሞችን ባንዲራ ሲይዙ አልሽሽም ቢሮ አለ ባንዲራውን እንደያዘገደሉት ይላል ከማ ከረጃ እንትና ማረን ነው አምር ቢል ጀሙህ አረጅ ነበር ይላል አምር ቢል ጀሙህ የውም ኡሁድ ولا اوذثت ولا ارج من ايات الله يدل اوذث اني اريد ان اقع بارجتي هذه الجنه بذي بمتانس اغري جنتن مرغط يفلقالو ቢሮ ثلاث يأهود كان وطع فقتل ثم دفن مع عبد الله ابن حرام والد جابر يتكبر وصلي بقام الوادد ينبر الله بمقابل عندنا يكبروا اتشوء عليهم أهود ورسوس نعبوه سيكبر كسدس وربعالا جابر أوطيته لابد شعباتهم كبر إله الله الله الله أمر الجمو يأن يا مؤادنا يا مؤوز أبات مالتنا الذي على ذينين قتل أبا جحرين يوم باطر زوجو أفرا رضي الله عن الجميع ليس على العار وليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نسبوا لله ورسوله إذا نسبوا لله ورسوله ليس عليهم حرج ما رضوا على هؤلاء جواب إذا مهزول بل عليه ما قبله ما على المحسنين من سبيل بوغو ادراغي بوغو سوج دمو سبيل المؤاخذه من قطنا من يازو نغير يلم محسنوج عذر نورواچو لموطا نيتاو بقى ميوطوبت مكينات ياو اندايوط هي عذر بمنوراچو نياز نغير يلم محسنوج ناتچونا مؤاخذه سبيل المؤاخذه سبيل المؤاخذه من قطنا يازو نغير يلم ما على المسلمين سبيل استدل من هذه الايه رما على عده امور الان حاكمك قدر يكفل ايكفل አይፈለም የሚሉአሉ ግን ይሄኛው ቢቃት ካለው በአግባቡ ባለቤቱ ፈቅዶለት ህክምና ሲያደርግ ይፈል አይፈል አይፈለም የሚሉአሉ ለምን ማረም ሲኒ ሰብ ይሄ ሙስሊም ነው ወቂላ አይደለም ብዙ አይነት አቋራላቸው ግን ተፈቀደ ለማ አንድ ህክምና ሳይኖረው ቢቃት ሳይኖረው ቀዶት ገና አርጎ ቢሞት ወሰነሱ ቢፈል ይፈላል ማማ ተስማምቷል ነገር ግን ታዩ ቢቃት ያለ ሆኖ ያኛ ፈቀደለት ሆኖ ለመፍቀድ አህድ ሆኖ يعني ባሪ ቃል ሆኖ أبقى تعني فأصاب عدوان أو جسما أو نفسا يكفى الإطفال. وهذا عند العلماء فيه مقال، وذهب بعضهم إلى أنه لا يزمن لأنه مهتم، والمهتم ليس عليه سبيل، ما على المهتمين من سبيل. وهذا ينبني على عدة قواعد، وليس هذا موضوع تفصيلها. والله غفور رحيم. الله مهرنا أزاينا إلى مهرنا أزاينا، غفور رحيم. وهذا يشترك كثيرا، يعني غفور مع رحمته ورحيم مع مغفرته. إذا بيتاه غفور بلو كمالت غفور رحيم أبو مبتعته اللي يمعنى اللي ذال غفور مع رحمته رحيم مع مغفرته. بس أنا أقول سيما تاجل هين معنى أيضهم غير أن يخارجوا إذا اشتروا اشتركوا اشتركوا اشتركوا اشتركوا اشتركوا. غفور معنى لبال نفو وانجل كوديم كذيوش يعلمون على ميروان أهودهم أهودهم دمو على الأرض الثالث. وأما مغفرة لبال نفو مهرات كودي لأنه توفيق إنا إسمان. وأما قلنا نقول كمتو مغفرة لما مضانو رحمة لما بقيانو. عندنا بقى الله والسزور هذا مغفر النبي صلى الله عليه وسلم وهو رحيم مع المغفرة وغفور مع الرحمة. غفور مسيجة المباركة وإني لغفار لمن تاب وهو الغفور الودود. غفور غفار غافر سوسم التوى غافر الذنب قابلته باسم الفائل ونوم التوى هم سمت مشبهنا تعدوا لنزل الله غفورا لمن كان أهلا لنا غافر الذنب لمن تاب وأنا غفور سيجة المباركة وهو الغفور الودود كثير المغفرة غفار كثير الستر وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. نعم والله غفور. ثم قال جل وعلا ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وعين تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقوا. ولا على الذين ما أتوهن على قوي ليس على الضعفاء من ميلة التفوار وليس حرج على الذين فالنذين سوت وانجل إلا با إذا ما أتوك مطه بهنود لتان يوم غزوة تبوك لكيناتو حمولة هم لا نستطعتو قيمة الفراس مقواقاشا نستطعتو تنك منامين لنسوه إلا التون نستطعتو زندا بلو مطهو أنت نستطعتو نقر أتا ستابقا تبكزو بالا موطاتات يالك أسهونو يتملسو بهنودهم وانجل إلا با التون معنا. الله أكبر. ولا على الذين أي وليس جناه على الذين إذا ما أتوك حرج وليس على الذين حرج إذا ما أتوا مطوبون بتحميله بالشينات جو قلت على كاتشو مطوب لا أجد ما أهملك بالشينات جو نظر يلدن في مرسين صفيت على قوف في نهاية يا الكاتشو بهروت وانجلي النبات جو تولوا يعني زور بلوهين وعين عينات جو تفيد ستفست من الدو كإنباء عينات جو كإنباء ستفست أي نفست أي نفست إنباء إذن لا ما حد سلم لكن ما حد وراد في الحال لنا نفس إنباؤنا في أسنيد إيش فيضان إلى إيش إلى عين مارن كما يسند الله كثيرا عذاب يوم عظيم عذاب يوم عظيم عظيم هؤلاء يومون صفته إذا يتبلغوا عذابنا صفته. فلما كان العذاب يحصل في ذلك اليوم أسند العظمة إلى يوم وإلا يعذابون الله وإني أخاف إن أصيت ربي عذاب يوم عظيم عذاب يوم كبير يوم عبوسا أمطرينا إن دار مارض تفيد من الدمع كإنبات بعقص إنبات يفصص شوف جهاز الأربط وثي على كسو. الله أكبر. حزنا لأجل هزن ألا يجدوا ما ينفقون لدي هذا سوتني هذا البون نذر بما آتاك تنفى تقضوا إنباتهم يا ذر يا نبو يتملسون النزي والجن لباتهم إيه يعني بعض أعارب من بني مزينة مزينة كم من بني قصة يتوسنوا أعرابوش مسلمون الزيالو ماتوا نبي انشانون من آمنان وانشو ميشيناتشون اگر إلم ترشا الله وانون جدي انجزي قال الزهر والزاد انجزي سبو سراويتو بركات تانو يفند بر بكفة كبات بجت بيدرق سنت مليئ بر بمتبم كثلاوي صاحبك وعثمان كابرمان من أوف كعلي كابو بكر كأمر كليلوتشن كليلوتشن أشارم اللق أبات ويني إن دايوة بإن داي شوي نبي داي ستوشة ترسوات إن نزيم وانجلي الله إن نزيم غير المستقيقنا شو ما لنا على تشاويل لا نزيم لو في السيئة من هذه السيئة المستشارة أتينا رسولنا من ستة نفر إلى رسول الله في غزوة تبوك فسألناه الهملان فوافقنا غضبه بتقوته أقعد أمان يا ورما ما يجي تقول أنا أشوف ولا لا أحذركم أجناتي يد في الآلون تملسل كذابوها لا اندغنا فأصاب يعني إذي لنهدي أو اشترى ستة قلائسة من سعد الله كذا مطال كذا انكو بلو آلون آلون كذا ستون كهين بوهالا استغفال نارسنا ميوكوان اناسو بلو ميلو نبر ازدنا ازدنا ازدنا بركا ايهون الدينم سامن لسان متى يقال لبتي تبابالن لكن اندون لكن موي مطال يا رسول ما جمعت اناسو بلاسو ملاسو نبر اهون ستاسو انديتناو الله نجانا تشيرين ايضا لهم بلو والله لا أعرف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني يا ليلى ولا على الذين إذا ما توقع يتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا عين تفيد من الدم هذا الذي بلو يعني لولا أن أشك على أمتي ما قعدت خلف سرية تخرج في سبيل الله عندما ما جئنا توسوج هل إنير وطيكي كم يوتود قال يتوستنود ويم دمو ميساتاتو نقري اللاتشو راساتو نقري هل إنير سيوطا النفسو بعد موطاساتو قلباتو السبرا اشتكرا لديه باري نورو زما سابرا كم يتوطا مدن ما نمودو حالا عليك عرم نبر بلا ربطم حديثا ثم قال جل وعلا حاصرا سبيل المؤاخذة على هؤلاء الذين ذكرهم الله جل في علاه إنما السبيل سبيل المؤاخذة مهثور فمان على الذين يستأذنونك ما يستفقدوه بهون الجهال لا يدرجوا وهم أغنياء أبطام هونو سالوا بل نزينا سبيل المؤاخذة أن نبات شويلا بيازم يكتوت ما إن نزينا شوينجي إن الزائد اللومنا رضوا تسمعهم وقد رضوا بأن يكونوا بما هون مع الخوارج خوارج مخالفة وهي النساء واللاتي ليس عليهن فرض الجهاد كما قالت عائشة رضي الله عنها هل النساء جهاد قال لا نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والأمرة وجد في بعد مغازي النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مقتولة فقال ما هذه لتقاتل ثم نهى بعد ذلك عن قتل النساء إنما السبيل على الذين يستعجلون قوم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوارج ليهونوا فاسمام تودوا سلهون إن الزنا عذر ساين وراتشو ويم يماتيريا لترت ويم بشتا ويم إقرا وراهنت ويم أين سمورنت ويم كبد دار بشتا ويم ديك مشيم قلنا إرجلنا ساين ورباتشو من المكنا ساين ورباتشو ودها لا يقرؤتنا ليادوت ميكاتوت سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم من دالاتشو مالنو وطبع الله على قلوبهم بالباجات مباجئ اذا وطبع على قلوبهم على اذا وطبع الله على قلوبهم على الله جل وعلا بالباج الله شيغوباتو بسبب ما فعلوه من اسباب الطبع والراني والختم والغشاوه فهم لا يعلمون ان قداس النفس اياوكم شجروا هنا يا علماء وقنوا ايه شجره فطروا هذا والله اعلم.